الله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعده، تقدم الكلام على العطف وعلى معنيه اللغوي والاصطلاحي وما يتعلق بمعاني حروفه، وإن شاء الله بقية تتم له، وهو حكمه حكم العطف لم نأخذه بعده، إن شاء الله نأخذه. قال رحمه الله: فإن عطفت بها على مرفوع بها أي بالحروف المتقدمة السالفة الذكر، قال: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. هذا هو حكم إخواني في الله العطف، حكم العطف بهذه الحروف، أنك إذا عطفت بها مرفوعا رفعت هذا الذي بعدها، جاء زيد وعمر. وإذا عطفت بها منصوبا، يعني وإذا عطفت بها على منصوب نصبت ما بعد، هذا العبارة الصحيحة، إذا عطفت بها على مرفوع رفعت ما بعدها، إذا عطفت بها على مرفوع رفعت ما بعدها، جاء زيد وعمر، فهنا ترفع ما بعدها لأنك عطفت بها على إيش؟ على مرفوع فترفع، ولا بد من الاتفاق بين المعطوفين في الحركات الإعرابية، ما يجوز عطف منصوب على مرفوع ولا عطف مجرور على منصوب، لا بد من الاتفاق كما سمعت بين الحركات الإعرابية بالنسبة للمتعاطفين، لا بد من الاتفاق. لذلك يقول لك في الحكم: إن عطفت على مرفوع رفعت المعطوف هذا، وإن عطفت على منصوب نصبت، وإن عطفت على مجرور كذلك أيضا فعلت، وأيضا في المجزوم نفس الحكم. واضح الحكم، ما هو صعب، واضح إن شاء الله. قال: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. عندما الإعراب الأول، عندما السؤال وقف، صبري عندك. قام زيد وعمر، قام زيد وعمر عندك. سنت عمر معطوف على زيد، وزيد مرفوع، المعطوف على المرفوع مرفوع مثله، هذا هو الحكم. الشاهد أنك عطفت على مرفوع فرفعت المعطوف، وأنت يا خانة من يوسف، ورأيت زيدا وعمرا، نعم، سنت. رأيت تنصب مفعولين تقدمت معه، فأين المفعول الثاني؟ ارفع صوتك. ليش؟ سنت بارك الله فيك، هنا رؤية بصرية، فتنصب مفعولا واحدا، رأيته أي ببصري، فتنصب مفعولا واحدا، أحسنت، ما تحتاج إلى ثاني ما شاء الله، أو إلى ثاني. أنور عنده، ومررت بزيد، أول شاهد يا خان يوسف، شاهد هنا عطفت على منصوب فنصبت المعطوف، أنت أنور فصل، نعم صدق، تاء ضمير متصل، أحسنت، نعم، والواو عطف عن بارك الله فيك. معطوف على زيد عمر، قل معطوف على المجرور مجرور. شاهد انك عطفت على المجرور فجربته. انت علوي ليش تاخرت؟ انت كبير ما يقال لك ليش تاخرت، لكن خلاص تعبان من الرحله. هات يلا بسرعه. نعم وإيش أيضا جزم قلبه ماذا؟ نفي. ايه قلت نهي ولا لا؟ طيب نعم. احسن. نعم هات بني حسن. شاهد وانت الشاهد. عند الشاهد ولا ما عند الشاهد؟ وانت الشاهد. هلا انت الشاهد ان شاء الله يرجع اليك الجواب. ما اظن الاخوان انت يقول لا انت. خلاص عنا. ايش تشكل عليك؟ ابو عيد يريد يعلم، انا ما تركته يعلم، لكن انت ايش تشكل عليك؟ وانت عبيد؟ يعني تمام المثال هذا. توافق المؤلف انت المثال ذا. قال وان عطفت على مجزوم جزمته، واتى بهذا المثال. انت معه؟ وانت معه؟ الا معه. كيف انت معه؟ علل يلا عبيد بسرعه. هات السبب اذا كنت انت معه في التمثيل بهذا المثال. هات السبب. هات يا سليمين. لان زيد لم يكن باسل مرفوع. زيد مرفوع بعدين بعد قال لي بعد ما رفع هكذا. اظن يلا بس حد مجرد انتبه الجواب من المشاهد. زيد لم يكن مرفوع. اتبع انا صوت اصبت جمله على جمله. احسنت ما شاء الله. قلنا لكم اصبتكم صحيح. أحسنت. هذا ما هو باب عطف فعل على فعل، وإنما هو عطف جملة على جملة. ثم ما هو قضية جملة على جملة أيضا كذلك. وهنا المثال هذا ما يصلح لأنه عاد الجازم، عاد الجازم. فالجزم يعني هنا ليس بسبب العطف، وإنما من أجل الجازم المعاد. زيد لم يقم ولم يقعد فما يصلح. أو كان يريد مثل زيد لم يقم ويقعد. زيد لم يقم ويقعد. مثال صاحب التحفة أحسن. وانتم لاحظوا صاحب التحفة عدل عن مثال المصنف رحمه الله، وانما قال ايش؟ قال خالد لم ياتي او يرسل، لم يحضر، لم يحضر او يرسل رسولا، ولم يقل او لم يرسل، لانه ما يكون فيه شاهد. لاجل اعاده الجازم، لاجل اعاده الجازم لم يكن في المثال شاهد، لان نحن نريد مثالا على اي شيء. على اذا عطفت على مجزوم ماذا؟ جزمت. إذا عطفت على مجزوم جزمته. وهنا ما هو من أجل العطف، وإنما من أجل الجازم الموجود جزم الفعل هذا المتأخر، فيكون كما قال الأخ مس عطف جملة على جملة، جملة الثانية على الجملة الأولى، لا عطف فعل مجزوم على فعل مجزوم، لأنه أعاد الجازم إخواني في الله. فهذا التمثيل فيه نظر، هذا التمثيل الذي مثل به المصنف فيه نظر، وأحسن منه تمثيل صاحب التحفة. تمثيل صاحب التحفة خالد لم يحضر أو يرسل رسولا، هذا التمثيل أحسن. أما هذا التمثيل ما فيه شاهد، هذا الذي ذكره ما فيه شاهد على ما ذكره، ولذلك عدل صاحب التحفة عن تمثيل المصنف. حاصل درسنا إخواني في الله بيان حكم العطف، أراد به رحمه الله بيان حكم العطف بعد أن ذكر حروفه. بيّن لك حكم العطف بهذه الحروف، فقال هذه الحروف إذا عطفت بها على مرفوع رفعت الذي بعدها، وإذا عطفت بها على منصوب نصبت الذي بعدها، وإذا عطفت بها على مجرور جرت الذي بعدها، وإذا عطفت بها على مجزوم جزمت الذي بعدها. ونستفيد من هذا ما تقدم وسمعتموه أنه لا بد من التوافق في إيش؟ لا بد من التوافق بين المتعاطفات، لا بد من التوافق بين المتعاطفات، فما يصلح التخالف. لذلك يقول مرفوع على مرفوع، مجزوم على مجزوم، إلى آخر ما سمعته. فلا بد من التوافق بين المتعاطفين وبين الأشياء المتعاطفة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.